قال: وأن مما نعتقده ترك إطلاق العشق على الله، وبين أن ذلك لا يجوز لاشتقاقه ولعدم ورود الشرع به، فقال: أدنى ما فيه أنه بدعة وضلالة، وفيما نص الله من ذكر المحبة كفاية. نعم، إطلاق العشق على الله سبحانه وتعالى هذا من عبارات الصوفية، من عبارات الصوفية الباطلة، إنما الذي ورد في حق الله سبحانه وتعالى المحبة والخلة، المحبة والخلة فقط، أما العشق فهذا يعني باطل ولا يجوز أن يطلق على الله سبحانه وتعالى، لأن الصوفية يقولون الله معشوقي وعشق وإلى غير ذلك، هذا ضلال ولا يجوز.